بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن مع دروس تعليقات والوقفات السريعة مع كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد. الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد وضع عنوانين، كلاهما فيما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد، هذا الباب، وباب إن شاء الله سيأتي في أخريات الكتاب. والفرق بين البابين أنه في هذا الباب بيّن حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في الجوانب العملية، وفي الباب الذي سيأتي في آخر الكتاب حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد في الألفاظ القولية. وقوله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد أي جانبه، والمقصود بجانبه أمره المهم. بعدين وسده أي صلى الله عليه وسلم كل طريق يوصل إلى الشرك، وعنى بذلك الوسائل التي تؤدي إلى الشرك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في أحاديث الباب. وهذا الباب علاقته بكتاب التوحيد واضحة، لأن حماية جناب التوحيد وسد الوسائل الموصلة إليه أمر تحتاج إليه الأمة في حياتها كلها. ومن ثم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم أصحابه حاميا جناب التوحيد، وهذا التعليم أيضا لأمته ولنا إلى يوم القيامة. ومن ثم فإن الشيخ رحمه الله تعالى استفتح هذا الباب بهذه الآية العظيمة في أواخر سورة التوبة: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والشاهد قوله عزيز عليه ما عنتم، لأن معناه أن هذا الرسول الكريم الرحيم الرؤوف الذي أكرم الله به هذه الأمة وكان منها عزيز ويعز عليه عنة أمته أي مشقتهم. لاحظوا معي، وهذا الباب يدخل فيه ثلاثة جوانب: ما يعز عليه صلى الله عليه وسلم عنة هذه الأمة ومشقتها، ثلاثة جوانب. الجانب الأول: كل أمر يشق على الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يسهله، فليس في شريعته ما هو مما يقال عنه إنه قصد إلى المشقة. هناك فرق بين أن بعض العبادات والطاعات فيها مشقة، وبين أن نقول إن الشريعة تقصد إلى المشقة، وهذا هو الفرق بين المنهج السليم والمنهج الصوفي. المنهج الصوفي كأنهم يقولون إن الدين يقصد إلى المشقة، أن تشق على نفسك فتطلق الدنيا وإلى آخره. نقول الشريعة الإسلامية لا تقصد إلى هذا، لكن العبادات ابتلاء وامتحان وفيها مشقة. فمن ثم كانت شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقصد إلى المشقة، وليس كما فعل النصارى حين شقوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يعني نحن وإنما كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايته. وكذلك أيضا بنو إسرائيل كانوا يشقون على أنفسهم فيشق الله عليهم، كما في قصة ذبح البقرة وغيرها. هذه الأمة وهذه الأمة المحمدية أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليس في شريعته هذا الباب. النوع الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيسير على أمته وعلى أصحابه في أموره كلها، فما من شيء يشق إلا وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم تيسيره وتسهيله. ومن اطلع على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد هذا. الأمر الثالث، وهو معنى جميل جدا، وهو الذي قصده المؤلف رحمه الله تعالى، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم هذه الأمة ويشق عليها، وعلى رأس ذلك الشرك بالله عز وجل خليله وكثيره ووسائله. فقوله عزيز عليه ما عنتم فيه إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعز عليه أن يحصل لهذه الأمة عنة ومشقة حين تقع فيما يغضب الله عز وجل، وعلى رأس ذلك الشرك بالله سبحانه وتعالى. ومن ثم فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين التوحيد وحذر من الشرك أشد التحذير، ثم أيضا حذر من الوسائل التي تدعو إلى الشرك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، بعدين: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث شئتم. فذكر في هذا الحديث ثلاث مسائل: الأولى النهي عن أن يهجر الإنسان في بيته قراءة القرآن والصلاة فيه والنوافل بحيث يشبهها بالقبور، وهذا فيه إشارة إلى أن من المتعين أن القبور لا يصلى فيها، فهذا فيه بيان لهذه المسألة. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تجعلوا بيوتكم كالقبور، صلوا فيها، اقرأوا فيها القرآن، تعبدوا الله عز وجل فيها في غير ما هو مطلوب فيه الجماعة، لأنكم إذا هجرتموها شبهتموها بالقبور، وهذه إشارة جميلة إلى أصل المسألة. ثم قال ولا تجعلوا قبري عيدا، وهذا هو الشاهد المتعلق بالباب، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أمته عن أن يجعل قبره عيد. والعيد اسم لكل ما يعتاد ويتكرر، اسم لكل ما يعتاد ويتكرر، هذا يسمى عيد. والأعياد تنقسم إلى قسمين، أعياد مكانية وأعياد زمانية، أوقات محددة معينة رأس السنة، وأعياد مكانية مثل المكان الفلاني أو الضريح الفلاني أو القبر الفلاني أو نحو ذلك. والله عز وجل أبدل أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بتلك الأعياد التي كانت عند أهل الجاهلية بأعياد لهذه الأمة عرفت بها. فأما الأعياد الزمانية لهذه الأمة فمعروفة، عيد الفطر وعيد الأضحى، وهذه الأعياد لهذه الأمة بها يحتفلون ويفرحون ويعبدون الله عز وجل. وأما الأعياد المكانية فالله سبحانه وتعالى أبدلهم بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفات والمشاعر، فهذه هي أعيادنا المكانية، أعيادنا المكانية. ولهذا الكعبة يسن لنا ويشرع للإنسان أن يأتيها كل حين وكل وقت يأتي بها. إذا أتى إلى مكة يشرع له، بل بعض العلماء يوجب عليه أن يحرم، أن يتطوف بالبيت ويعظم البيت ويعتاد الذهاب إلى البيت، هذا عيد مكاني. ومثله بقية المشاعر، عرفات ومنى ومزدلفة بالنسبة لزمن الحج. فهذه الأمة أبدلت بالنسبة لها أعياد الجاهلية بأعياد شرعية، ولا يجوز للأمة أن تحدث أعيادا أخرى، لا يجوز، بل هو بدعة. والتساهل الذي يجري أحيانا في الأعياد الوطنية وغيرها هذا لا شك أنه مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأمة لا تعرف شيء اسمه يحتفل ويوضع له مثل ما يوضع لأيام الاحتفالات من التجمع والفرح والإجازة وغير ذلك، ثم هو يتكرر ويعهد إلى آخره، فهذا لا شك أنه عيد مبتدع. وقد انتشرت هذه الأعياد في الأمة الإسلامية وسرى إلينا، ونسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يوفقنا لأن تلغى مثل هذه الأعياد، لأن هذه الأمة إنما شرفها الله وكرمها بما جاءها به رسولها صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الحريص عليها، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هو الذي نهى عن هذه الأعياد ونهى أن يجعل قبره عيدا. العلماء تكلموا هنا هل تحقق وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عندما قال لا تجعلوا قبري عيدا، وقال في الحديث الآخر اللهم لا تجعل قبري عيدا؟ يقول كثير من أن هذا تحقق بكون النبي صلى الله عليه وسلم دفن بجانب المسجد الحرام ودفن في داخل بيته، فلم يكن له مكان يمكن أن يتخذ عيدا. وهذا لا يعني أنه لا يشرك به أحد والعياذ بالله، لا، قد يوجد من يشرك بالرسول أو يستغيث به من دون الله ونحو ذلك، لكن والحمد لله حمى الله قبر نبيه صلى الله عليه وسلم من أن يكون مكانا يعتاد لكونه بجانب المسجد، فكل من أتى من أي مكان يذهب إلى المسجد، فالحمد لله رب العالمين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن ذلك، ثم قال وصلوا علي، ما في داعي أن تجعل قبري عيدا، ولا في داعي أن تشد الرحلة لزيارته صلى الله عليه وآله وسلم كما يقوله كثير من أهل البدع. صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث شئتم. فمن صلى على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الصلاة، ونحن في كل وقت ينبغي أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وخاصة في مناسباتها، وأيضا في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. إذن هذا الحديث كما تلاحظون بين فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وربط هذه المسائل: لا تجعلوا البيوت قبور، لا تجعلوا قبري عيدا، تريدون الصلاة علي محبة منكم لي صلوا علي في أي مكان فإن صلاتكم تبلغ صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث علي بن الحسين زين العابدين رحمه الله تعالى، الإمام التابعي الزاهد الذي مدحه الشاعر بالقصيدة المشهورة المعروفة: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والسيف يعرفه، والرمح والقلم، إلى آخر القصيدة الشهيرة. علي بن الحسين رضي رحمه الله تعالى رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفرجة هي الكوة تكون في الجدار أو الخوخة، فيأتي هذا ويدخل رأسه أو يدخل هو في هذه الكوة ويدعو فيها ظنا منه أن هذا يقربه إلى الله. فقال له علي بن الحسين: ألا أحدثكم حديثا سمعته عن أبي عن جدي؟ أبوه الحسين وجد علي بن أبي طالب، ولهذا يقال عن هذا الحديث إنه مسلسل بآل البيت، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه الضياء المقدسي في المختارة. هذا الحديث هو كالرواية السابقة، لكن نلحظ فيه ملحظان: أحدهما أنه مسلسل بأهل البيت، ولهذا يستنبط العلماء رحمهم الله تعالى أن أهل البيت هم مثل جدهم صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا على التوحيد ويدعون إلى التوحيد. فلماذا هذا الأمر الذي وقع والانحراف الخطير في من ينتسب إلى آل البيت بحيث تحول إلى شركيات مغلظة؟ وهذه الشركيات للأسف الشديد إنما شيدت على قبور تنسب إلى آل البيت، فهذا قبر علي وهذا قبر الحسين وهذا قبر فلان وفلان من آل البيت، وشيدت فيها للأسف الشديد الأضرحة والستور، وجعلت من خلال للأسف الشديد الكتب وكلام المشايخ والدعاية القديمة والحديثة، جعلت هذه الأماكن وكأنها أماكن مقدسة تفضل عندهم على مسجد المسجد الحرام وعلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يعجب كيف وقع هذا الانحراف في من ينتسب إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو علي بن الحسين يروي عن آبائه وعن أجداده هذه المسألة العظيمة وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. إذا كان هذا رسول الله فكيف بغيره؟ لا شك أن في هذا من البيان من هؤلاء الأعلام من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يغني لمن أراد أن يتعب ويعتبر ويقتدي. أما والعياذ بالله من زين له الشرك وزينت له وسائله وظن أن هذا هو الحق فهذا لا يعتبر ولا يتعظ أبدا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في بداية الأمر له باب يدخل عليه في زمن عائشة، فكان بعضهم أحيانا يدخل لأنه كان الباب، وكان هذا الباب ممكن الدخول على القبر، وهذا في أول الإسلام. ثم بعد ذلك أحيطت الغرفة الداخلية بجدار خارجي، وهذا الجدار الخارجي صارت جدران متكاملة لا يمكن لأحد أن يدخل إلى داخل الغرفة، فمن ثم ما صار أحد يستطيع أن يتمكن من الدخول إلى داخل القبر، لم يكن فيه لا باب ولا غيره، وهذا هو الموجود إلى يومنا هذا. ومن ثم فإن هذه الإحاطة بهذه الجدران منعت والحمد لله كثيرا من محاولات أولئك الذين أشربوا حب هذه البدعة والتمسح بالقبر وجداره ونحو ذلك. فهذا أيضا مما حمى الله به قبر رسوله صلى الله عليه وآله وآله وسلم. وسلموا علي أو صلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم، هذا هو المشروع، أن الإنسان يسلم على رسول الله، يصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أي مكان كان. ولهذا روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كره لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. ثم قال مالك بن أنس: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هنا مسألة نحب أن ننبه إليها، وهي أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس الإنسان إذا كان من أي مكان جاء وزار المسجد النبوي يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، لكن إذا أراد أن يدعو فليستقبل القبلة، وهذا سبق أن نبهنا عليه في درس مضى. بل إن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قال: حتى عند السلام عليه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر، حتى عند السلام عليه. بينما الجمهور قالوا: لا بأس عند السلام عليه أن يستقبل القبر من أي جهة، ويقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يسلم أيضا على أبي بكر وعمر. لكن عند الدعاء لم يقل أحد من العلماء إنه يستقبل القبر ويدعو، وإنما يستقبل القبلة ويدعو. ثم ليحذر كل الحذر من ما يذكر في كتب الصوفية من الخرافات، فإنها مملوءة بتلك القصص التي تقول: وورد سيدي إلى القبر وكان في حالة من كذا وكذا وكذا، يصف حالته وشوقه وإلى آخره، ثم إذا به يقول: فإذا بيد تخرج من القبر تمتد فيسلم عليها. هذا كله ما وقع ولا يقع، وليس هذا من الكرامات التي يقال عنها أو يعتد بها. مثله أيضا ما قد يظن سواء في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو في غيره، أن صاحب القبر يخرج، وهذا يقوله الصوفية: خرج صاحب القبر وقابل سيدي فلان وكلم وخاطب إلى آخره. هذه كلها إن وقع شيء منها فهي من أفعال الشياطين، وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشياطين قد تتمثل أحيانا في صور هؤلاء وتأتي إلى بعض هؤلاء ويظن أن الذي أتاه هو صاحب القبر، بينما ليس هناك أي دليل

لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من الوقوع في هذا الأمر الخطير. لأن الفتن والابتلاءات المتنوعة المتعددة فيها ما هو ابتلاء بالأموال وبالأولاد، وفيها ما هو وقوع لمعاصي أو لبدع، لكن عبادة قوم من هذه الأمة للأصنام، عبادتها لغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو أخطر وأعظم شيء يقع في هذه الأمة. والشيخ رحمه الله تعالى كتاب التوحيد من أوله إلى آخره هو للتحذير من هذه القضية الكبرى، لأن الشيخ الإمام رحمه الله تعالى عايشها، وين عايشها؟ عايشها في قلب الجزيرة العربية وفيما حول الحرمين الشريفين بجانبهما، بنيت الأضرحة وعبد بعضها من دون الله وانتشر الشرك. وليس هذا كما يقول بعض الذين يتكلمون تاريخيا عن زمان دعوة الشيخ محمد بن الوهاب بأنه كان هناك مبالغات، لا لا ليس كذلك، انتشرت الشركيات للأسف، وكان انتشارها بتأثير من أمور أخرى، لكن أشدها ما كانت عليه الدولة العثمانية من تساهل في هذه الجوانب المتعلقة بالإيمان والتوحيد والأضرحة وانتشار التصوف وغيره. فصدع رحمه الله تعالى بدعوته وألف هذا الكتاب، وألف معه كتاب كشف الشبهات لكشف شبهات المشركين وحججهم. من أين نبع هذا؟ من مسألة، هل يمكن أن يقع الشرك في هذه الأمة أو لا؟ هناك قول لبعض من يميل إلى التصوف لا يزال يبثه إلى يومنا هذا، يزعم فيه أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، ويحتج بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله بعد فتح مكة: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. واحتج بهذا الحديث على أنه لا يمكن أن يقع الشرك بالله. والذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله تعالى هو ما دلت عليه هذه الأحاديث من أن الشرك سيقع في هذه الأمة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وقوعه، وأنه سيعبد فئام من أمته صلى الله عليه وسلم الأوثان. أما أيس، يأس الشيطان، فالعلماء رحمهم الله تعالى قالوا يجمع بينه وبين هذه الأحاديث بأمرين: أحدهما أن ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الناس في دين الله أفواجا، وفعلا هذا وقع، وتحولت الجزيرة العربية وما حولها بعد الفتوحات إلى بلاد إسلامية موحدة. هذا الجواب الأول، أنه في ذلك الزمن. الجواب الثاني، أن المقصود به أن يعبده المصلون أن تتحول جزيرة العرب إلى شرك، وهذا صحيح، لأنه لا تزال طائفة من أمته صلى الله عليه وسلم على الحق، وستبقى كما في هذا الحديث. فبناء على هذا، إذا نظرنا إلى هذه الأحاديث التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبادة غير الله، وجاء في بعضها أنه ستعبد بعض الأصنام في جزيرة العرب مثل ذي الخلصة كما في البخاري حين أخبر عن من يطوف به والعياذ بالله مشركين، فهذا دليل على أن الشرك يقع في هذه الأمة. ثم إن التاريخ أثبت أنه وقع الشرك في هذه الأمة وفي جزيرة العرب، ووجد من يعبد غير الله، وجد من يعبد الضريح، ووجد من يعبد الحجر، ووجد من يعبد الشجر ويستغيث به من دون الله ويطلب منه الحاجات. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحريص على أمته لما يبين لنا في هذه الأحاديث أنه سيقع في هذه الأمة إنما هو لشدة شفقته على أمته عليه الصلاة والسلام أن تقع في الشرك الأكبر. والأمر ليس أمرا هينا أبدا حين تزيغ القلوب والعياذ بالله فتتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، ويرتقي هذا التعلق إلى طلب الحاجات والاستغاثة ونحو ذلك من الأمور التي هي عبادة، هنا يكون الانحراف الخطير. وما أرسل الله الرسل إلا لدعوة الناس إلى التوحيد والابتعاد عن الشرك بالله عز وجل. الشيخ ابتدأ بالآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذا تزيين الشرك. أهل الكتاب يدعون إلى الشرك بالله عز وجل، يدعون المسلمين إلى أن يكونوا مثلهم يشركون مع الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: ويقولون للذين آمنوا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، هذا معروف أن مجموعة من اليهود قدموا مكة أيام المشركين، فقال لهم أهل مكة: أنتم أهل كتاب، يعنون هذا الوفد وعلى رأسهم حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم من زعماء اليهود، قالوا: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا أنحن خير أم محمد؟ فقال اليهود خبثا منهم: ما أنتم وما محمد؟ يعني نحن سنقول رأينا كما يعبر الآن بشكل حيادي، ما نعرفكم ولا نعرف محمد، ما أنتم وما محمد؟ وهم يعرفون، لكن هو الخبث والمكر والكيد اليهودي. فقالوا أي المسلمين: نحن نصل الأرحام وننحر الكومة وهي الناقة السمينة للناس، ونسقي الحجيج ونفك العاني، ومحمد صنبور قطع أرحامنا. الصنبور يعني ليس له عقب من الذكور، لأن أولاد الذكور كانوا يموتون، صنبور مقطوع ليس له ولد، وقطع أرحامنا، واتبعه سراق الحجيج من غفار. شو التشويه؟ الوسائل التشويه تتكرر هي نفسها. فنحن خير أم محمد؟ هذا هو محمد وهذا نحن. فقال هؤلاء اليهود الكذبة: أنتم خير وأهدى سبيلا. ويقولون هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ونعوذ بالله من شهادة الباطل. أهل الكتاب يسعون، ولهذا جاء في الآية التي تليها: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. جعل منهم القردة والخنازير، أهل السبت والذين كفروا بمائدة عيسى لما نزلت، هؤلاء الذين مسخوا، هؤلاء هم الذين يدعون إلى عبادة الطاغوت من دون الله. وفي الآية الأولى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. الطاغوت كل ما عبد، والجبت سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى، ومن تفسيره أيضا أنه السحر. فهؤلاء إخوان القردة والخنازير هم الذين شهدوا للمشركين بتلك الشهادة الباطلة، والله عز وجل حذرنا من طريقة أهل الكتاب، من طريقة أهل الكتاب. وسيأتي بيان هذا التحذير إن شاء الله تعالى في الحديث الذي سيأتي بعد قليل. لكن الآية الثالثة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في سورة الكهف. وهذه الآية بعد أن عثر على أهل الكهف ونحو ذلك غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فهذا فيه إشارة إلى أن هذا الذي فعلوه غير مشروع. العلماء لهم فيه جوابا، منهم من قال إنه هذا في شريعتهم وشريعتنا ناسخة له وقد نهت عن بناء المساجد على القبور، والقول الصحيح لا، أن الآية فيها إشارة إلى قوم منحرفين قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وليس فيه مدح لمثل هذه الحالة التي فعلوها. وعلى كلا الأمرين فبيان النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عنه من الأحاديث الصحيحة تقطع هذه المسألة، وأنه لا يجوز بناء المساجد على القبور، وهذا أمر محكم في شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يشير إلى أن طريقة أهل الكتاب ومن والاهم ونحو ذلك هي الوقوع في الشرك بالله عز وجل، وهذه الأمة حذرت أشد التحذير. ولهذا جاء في الحديث الذي بعده حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن ويجوز سنن، سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، أي فمن غيرهم. فهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه إخبار أن هذه الأمة ستتبع، وأنه حذو القذة بالقذة، والقذة هي ريش السهم، لأن ريش السهم يكون متشابه 100%، مثل ما الآن مثل الرصاص، الرصاص لازم يكون متشابه 100%. وكانوا قديما يبرون السهام فتأتي السهام متشابهة تقريبا، فيقول حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب، يعني من سبقنا لدخلتم. قالوا من، يعني من هم من قبلنا، اليهود والنصارى. فقال صلى الله عليه وسلم فمن، أي من غيرهم. وهذا في تقرير أن هذه الأمة ستتبع أهل الكتاب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لتتبعن سنن من كان قبلكم إلى آخره، سبق أن بينا أن مثل هذا الحديث فيه مسألتان مهمتان، إحداهما خبر والثاني شرع. خبر بأن هذه الأمة ستتبع طريقة الأمم السابقة، وهذا الخبر لا يحتج به على تقرير ما قد يقع، انتبهوا، الجاهل هو الذي يقول لما يقول الرسول لتتبعن سنن من كان قبل، إذن هذا أمر مشروع لأن الرسول قال أنتم ستتبعون. نقول لا، هذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيقع في هذه الأمة، فالخبر نؤمن به ونصدق به، وإذا رأينا شاهده قلنا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا وقع في هذه الأمة اتباعها واقتداءها بمن قبلها من الأمم وتقليدها لها. والعجيب أن هذا التقليد بقي إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا نتبع طريقة اليهود والنصارى ونقلدهم. ولما تنظر إلى العالم الإسلامي تجد أن غالب تقليده إنما هو لليهود وللنصارى، للغرب الصليبي، يعني يندر أن يقلد أحد الكونفوشيين أو الهندوس أو غيرهم، لكن يقلد أولئك. وهذا مصداق ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا الجانب نؤمن به ونصدق ونقول صدق رسول الله، هذا هو الذي وقع. الجانب الثاني هو الجانب الشرعي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد تحذير هذه الأمة من هذا، وأراد أن يبين أن هذا ضلال مبين، وأن هذا انحراف في الأمة، وأنه قد يودي بها وبدينها وعقيدتها، وهذا أخطر شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الحديث يبين أننا سنقتدي باليهود، إن كانوا أشركوا سنشرك، إن وقع منهم عبادة الأوثان أو الأصنام أو الأشخاص سيقع في هذه الأمة من يفعل ذلك. ثم أيضا ما دون ذلك من البدع والتحريف لدين الله والتغيير والتبديل، محاولة تحريف وتغيير وتبديل شريعة الله، أو أيضا ما يتعلق بما هو من سفالاتهم وأخلاقهم وافتتانهم بالنساء أو بالأموال أو بالحيل على الأحكام الشرعية، كما فعلوا مع الربا وكما فعلوا مع اللحوم والشحوم إذا لما حرمها الله عز وجل عليهم احتالوا عليها، وكل هذه الأشياء تجدها في هذه الأمة. فتن بنو إسرائيل بالنساء، فتنة هذه الأمة في النساء، احتالوا على أحكام الله، نجد الآن الاحتيال على أحكام الله، محاولة تحريف دين الله وشريعته، تجد في هذه الأمة من يحرف دين الله وشريعته، ورأس ذلك والعياذ بالله الشرك بالله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا سيكون. من يتعظ؟ من هو الذي يعتبر؟ هذه هي القاعدة الأساسية لهذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني اتقوا الله يا عباد الله واحذروا من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الطويل، حديث ثوبان رضي الله عنه وأرضاه في صحيح مسلم، وأيضا رواية الإمام البرقاني رحمه الله تعالى في صحيحه الأخرى. وهذه الرواية في صحيح مسلم فيها خبر عن ما أرى الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أن الله زوى له وجمع له الأرض. إن الله زوى له الأرض فجمعها له حتى صار يرى القريب والبعيد منها، فطويت له هذه الأرض وجعلت مجموعة ترى وكأنها بحجم الكف أو نحو ذلك، أو كأنه ينظر إليها في مرآة ونحو ذلك. زوى الله له الأرض فرأى مشارقها ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها، قال وإنه سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فهذا فيه إشارة وبشارة أن هذه الأمة ستبلغ ما زوي لي منها، ويؤيده حديث سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. فهذا الدين سينتشر وسيصل إلى أقصى الدنيا، وفعلا هذا يقع، وهذا وقع وسيقع أيضا ما هو أعظم من ذلك. ففيه بشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى انتشار هذا الدين في مشارق الأرض ومغاربها. اثنين من البشارات، أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الأحمر الذهب والأبيض الفضة، وهذا كناية عن كنوز كسرى وقيصر. كسرى الفرس كانوا يحرصون على الفضة، وكنوز الروم وكانوا يحرصون على الذهب، فهذا أيضا فيه بشارة أيضا لهذه الأمة أنهم سيقضون على ملك كسرى وقيصر، وأن أموالهم ستكون غنيمة لهذه الأمة. وهذا الذي وقع وبسرعة عجيبة جدا بعد انتقاله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هذه بشارتين. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل أيضا تحتاج إلى وقفة، فيقول وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هذا الدعاء، ألا يهلكهم بسنة بعامة، يعني سنة من السنين يهلكهم فيها، وأن يكون أيضا عامة بمعنى أنها تعمهم جميعا فلا يبقى منهم باقية، لأن عامة صفة لسنة، بسنة عامة يعني سنة تعمهم كلهم فلا يبقى منهم شيء. هذا الدعاء الأول. دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل ربه ألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، والبيضة هي الساحة، وسط البلد، أصل البلد، الحوزة، البيضة، الساحة. وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وهذا قضاء الله وحكمه، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، فاستجاب الله له. فهذه الأمة أمنت من الهلاك العام الذي كان يقع للأمم الأخرى، فهي آمنة من أن تهلك كما هلكت الأمم الأخرى، فهي باقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه واحدة. الثانية وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. استجاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ألا يسلط عليهم أحد يستبيحهم حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، أي أن يسلط بعضهم على بعض كما في الرواية الأخرى. فإذا سلط بعضهم على بعض وسبى بعضهم بعضا وأهلك بعضهم بعضا تسلط عليهم العدو الخارجي، وهذه من العقوبات، أن هذه الأمة متى ما اختلفت سلط عليها عدوها، وأنه لا مخرج لها إلا بأن تتحد هذه الأمة. في الرواية الأخرى قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. هذا الذي خافه صلى الله عليه وسلم. من المقصود بالأئمة؟ الأمراء والعلماء. الأئمة هم الأمراء والعلماء، هؤلاء إذا ضلوا انحرفت الأمة، فالعلماء إذا ضلوا غيروا وحرفوا دين الله وأضلوا الناس، نسأل الله السلامة والعافية. والأمراء أيضا إذا ضلوا غيروا وبدلوا وأعرضوا عن دين الله وعن شريعة الله إلى آخره، فضلال هذه الأمة يكون بهؤلاء وبهؤلاء. وجاء في أثر عند الدارمي عن زياد بن حدير قال قال لي عمر بن الخطاب هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت لا. قال يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. زلة العالم لما تصبح أصل هنا يهدم الإسلام، لما تصير زلات العلماء وشذوذاتهم هي الأصل التي يبنى عليها وتبنى عليها أحكام الشريعة ويعرض عن المحكمات من دين الله سبحانه وتعالى، هنا يكون الانحراف في الأمة. القسم الثاني جدال المنافق، لما يتكلم المنافق والربيضة في أحكام دين الله عز وجل وفي شريعته كما هو الواقع في هذه الأيام. وبعدين الأئمة المضلين، لما يصبح هذا الإمام طاغوت يحارب دين الله وشريعة الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبدأ بالانحراف في هذه الأمة فيضلها، هنا يكون بداية لهدم الإسلام. فليحذر أشد الحذر من ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا خاف وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. قال وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة. وفعلا لما وقع السيف بقي هذا السيف، لكن لا يعني هذا أن هذه الأمة كل تاريخها قتل، لا، وإنما إذا وقع السيف لا يرفع، يبقى وتبقى إشكالاته. وفيه تحذير شديد لهذه الأمة أن يرفع بعض المسلمين على بعض السيف، يجب الحذر من ذلك، أشد الحذر. قال: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. وهذا هو الشاهد من الباب، حي، والحي معروف هو القبيل من الناس الذين يسكنون في مكان، حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام جماعات من أمتي الأوثان. وهذا هو الشاهد من هذا الحديث، وربطه بالباب واضح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقع هذا والعياذ بالله. ففي هذا التحذير أشد الحذر من عبادة غير الله عز وجل. ونحن نقول ونكرر أنه في هذه الأيام أشد وأخطر الأشياء على هذه الأمة الشرك بالله عز وجل، وهذا الشرك خاصة إذا زين وصار له دعاته، وحورب التوحيد، وحورب دعاة التوحيد، فإنه والحالة هذه والعياذ بالله يصبح هذا الشرك هو المعروف، ويصبح التوحيد الذي هو أعظم المعروف منكرا، وهنا تكون الانتكاسة بالنسبة للأمة. فعلينا أن ننتبه إلى تحقيق هذه المسائل العظيمة التي حذرنا منها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وأن لا نتساهل فيها. ثم بين صلى الله عليه وسلم عن حال الكذابين وأنهم 30، والمقصود كبارهم الذين لهم أثر وشوكة، لكن لا يعني هذا كل من ادعى النبوة، لأن أعداد الذين ادعوا النبوة في التاريخ الإسلامي كثيرون. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فهذا فيه أيضا بشارة بأن الحق باق، وأنه ظاهر، وأن هذا الدين منصور، وهو مقتضى قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال العلماء: ليظهره على الدين كله بالحجة والبرهان. والحمد لله أنه ظاهر بالحجة والبرهان، وأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة موجودة في مختلف البلدان، يكثرون في مكان ويقلون في مكان، لكنهم موجودون، منصورون، قائمون بالحق، يجاهدون في سبيل الله. وجملة الأحاديث أيضا أن خير مقامهم وخير من وصف النبي صلى الله عليه وسلم مكانهم بالشام، وهم أهل الغرب. فأحاديث فضائل الشام وفضائل أهل الغرب الذي هو جهة الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أن انتصار هذه الطائفة قائم. ونحن في هذه الأيام نشاهد ما يجري في بلاد الشام، ونسأل الله أن ينصر إخواننا هناك، وأن يرينا في هؤلاء النصيرية البعثيين الملاحدة وأعوانهم عجائب قدرته. نحن نرى آية من آيات الله، الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر بلاد الشام، لأن بلاد الشام كادت تختطف من هذه العصابات الملحدة المجرمة الرافضية. أراد الله أن يطهر، هذا تطهير، هذا الذي يجري من ابتلاء وامتحان، وربما ترتب عليه ضحايا ودماء، نسأل الله أن يحقن دماءهم، وأن يستر عوراتهم، وأن يؤمن روعاتهم، وأن ينصرهم بنصر من عنده. هذه المحنة وهذا الابتلاء سيكون وستكون عاقبته بإذن الله عظيمة لتطهر بلاد الشام من أنجاس هؤلاء. فهذا جزء من وعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذه الطائفة قائمة منصورة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهذا الباب، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، فيه كما تلاحظون تحذيرات وبشارات، ننتبه لها وجزاكم الله خيرا. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبيك. فهذه البشارات يا أيها الإخوة في الله هي بشارات عظيمة، ومنها بقاء هذا الدين. والنووي رحمه الله تعالى لما ذكر هذه الطائفة المنصورة الباقية قال كلاما مهم أن ننتبه له مع الأحداث التي تجري للأمة في هذه الأيام، بحيث نسعى وتسعى الأمة للعودة بالتئام هذه الأمة ونصرتها لدينها وتعاونها فيما بينها. يقول النووي: يجوز أن تكون هذه الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين، ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا، يعني أرض دون أرض، ولا يجوز إخلاء الأرض منهم أولا فأولا إلى أن لا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله عز وجل. فهذا الكلام للإمام النووي رحمه الله تعالى يبين فيه أن الأمة متكاملة، فلا ينبغي للأمة يكون فيها نزاع، يعني مع حاجة هذه الأمة إلى أن تنهض فليكن نهوضها متكاملة، العالم بعلمه والبصير بصيرته، سواء كان عالما شرعيا أو في جانب من جوانب التخصصات التي تحتاج إليها هذه الأمة، فبالتكامل يكون لهذه الأمة منزلتها. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنها منصورة قائمة مهما كان عدوها، وهذا الذي نشاهده والحمد لله. تكالبت الدنيا فأبى الله عز وجل إلا أن يظهر دينه، وأن يظهر الحق وأن تعلو دعواته في كل مكان وأن ينفضح الباطل وأذنابه. الغرب الصليبي وأذنابه من العلمانيين في بلاد المسلمين افتضحوا فضيحة لا فضيحة بعدها، ومع ذلك لا يزالون إلى يومنا هذا يتشبثون بالتعلق بالغرب والتقوي به. الأمة ينبغي أن تأخذ دروسا في حياتها حتى تنهض. ونؤكد ونحن نعلق على هذه المسألة إلى ما جاء في هذا الباب والباب الذي قبله، أن هذه الأمة مدعوة إلى تحقيق التوحيد وإلى تحكيم شريعة الله عز وجل. لا يجوز لنا أن نتهاون في هذا الأمر، خاصة في الدعوة إليه ودعوة الأمة إلى ذلك، تحقيق التوحيد والبعد عن الشرك والدعوة إلى تحكيم شريعة الله عز وجل. تفضل الشيخ الباب الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب رضي الله عنه مرفوعا قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبادة رضي الله عنه قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب. قال أحمد: عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في السحر، وهذا باب شهير والأمة حقيقة تشكو منه. والإنسان يعجب أن السحر ينتشر ويكثر، وخرافات السحرة والمشعوذين متعددة، ولهم سوق عند الكبار وعند الصغار. أغلب الحكام إلا ما عصم ربي عنده سحرة يستعين بهم، وأحيانا يخضع لهم ويحددون له حتى مسيره في حركاته وقراراته. أحيانا عند أعلية علية القوم، والسحر أيضا عند أقل القوم، عامة الناس يعبث فيهم السحرة. والسحر يا أيها الإخوة في الله مرتبط بالشرك بالله عز وجل والاستعانة بالشياطين، ولهذا ربط هنا بالكهان. الجبت والطاغوت، قال: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان، هكذا فسرها عمر. والطواغيت كهان كانوا في الجاهلية. فالكهان الذين يدعون معرفة المغيبات ويتنبؤون في كل عام، وخاصة عند رأس السنة الميلادية. أغلب صحف العالم تنشر تنبؤات هؤلاء السحرة والكهنة. فالكهانة وادعاء المغيبات مع السحر واستخدام الشياطين، هذه كلها إذا اجتمعت تكون داعا خطيرا خبيثا يسري في الأمة والناس لا يشعر. ومن ثم جاء في شريعة الله بيان لحقيقة السحر في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، والصحابة احتسبوا على السحرة احتسابا عمليا بالقتل، لأن هذا هو القول الراجح وهو رأي الجمهور كما سيأتي في حكم الساحر أنه يقتل ولا تقبل توبته. إذا تاب قبل أن يصل إلى الحاكم تقبل توبته، لكن إن ادعى أنه تاب بعد وصوله إلى الحاكم يقتل وأمره إلى الله إن كان صادقا أو غير صادق. لكن السحر والعبث في بيوت المسلمين والحقيقة هذا أمره خطير جدا، ما بين صرف وعطف وتفريق بين الرجل وولده، بين الأم وولدها، بين الزوج وزوجه، والإمراض والإفساد، إفساد ذات البين بين الناس. فالشيخ رحمه الله تعالى كما هو معلوم في مثل هذا الباب في مثل هذا الكتاب بوب له. ولما يقول باب السحر، لأن السحر في الغالب لا يكون إلا مع شرك، ولهذا العلماء يقولون السحر في يعني لما يعرفونه التعريفات يعني في اللغة ما خفي ولطف سببه الحركات هذا يسمى سحر، لكن يسمى سحر في اللغة. أما في الاصطلاح فهي عزائم ورقى ونف وشرك بالله عز وجل يفعلها السحرة فتؤدي إلى مرض القلوب أو مرض الأبدان، وقد يؤدي إلى القتل والموت ويفرق، قد يؤدي إلى تفريق المرء عن زوجه، وهذا بنص القرآن. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أما العقد والنفث في سورة الفلق، ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات هن السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. والله عز وجل يقول ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق، ويقول في نفس الآية وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر، ويقول يؤمنون بالجبت والطاغوت والسحر من ذلك. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا وما هن أي المهلكات، قالوا وما هن، قال الشرك بالله، ذكر أول شيء الشرك والسحر، وثلث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والرابع أكل الربا، ثم أكل مال اليتيم، ثم التولي يوم الزحف، ثم قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. أما كون السحر من الكبائر فلا خلاف في ذلك، وإنما الذي يقع فيه الخلاف ثلاث مسائل نشير إليها. المسألة الأولى، هل السحر حقيقة أم السحر تخيل؟ هنا بعضهم قال السحر تخيل ليس له حقيقة، لكن الصحيح هو قول جماهير العلماء أن السحر منه تخيل، لكن أيضا السحر له حقيقة فيقتل ويمرض ويفرق، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. المسألة الثانية، هل السحر كفر وصاحبه يكفر أم لا؟ الجمهور قالوا يكفر، قالوا يكفر. الشافعي رحمه الله تعالى له قول في المسألة معروف عنه، وهو أنه يقول نسأل الساحر ونقول له صف لنا سحرك، فإن كان بأدوية ونحوها لا يكفر، وإن كان بشرك فإنه يكفر. القول الأول هو القول الصحيح وهو قول الجمهور أنه لا يكون هناك سحر إلا بشرك، ولذلك في القول الصحيح أن السحر يكفر صاحبه، وهذا هو الذي أيضا جاءت الإشارة إليه في هذه الآية. المسألة الثالثة حكم الساحر. الجمهور قالوا حكم الساحر أنه يقتل كما جاء في حديث جندب مرفوع: حد الساحر ضربه بالسيف، ويجوز ضربة بالسيف. طبعا رواه الترمذي، قال: والصحيح أنه موقوف على جندب الخير وليس جندب ابن عبد الله كما يتوهم البعض. في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا في البخاري. في غير البخاري قال: فقتلنا 3 سواحر، وطبعا بإسناد صحيح في السنن بإسناد صحيح. فهذا هو حكم عمر بن الخطاب. وبنته حفصة صح عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، وكذلك أيضا جندب الخير صح عنه أنه أمر بالقتل بل قتل، كما في قصته مع الوليد في زمن بني أمية لما كان عنده في قصره ساحر يلعب بالسحر، فيأتي وأمام الناس ويأتي بالرجل ويقطع رأسه فيصرخ الناس، ثم يأتي ويأخذ الرأس ويضعه، فإذا بالرجل سحر كما هو يقع للأسف. فاختبأ جندب الخير لهذا الساحر، ولما بدأ يلعب لعبته ويقطع رأس الناس ويصرخ الناس ويقولون قتله قتله، ثم إذا به يعيده مرة أخرى، فإذا به يأتي إليه بسرعة ويقطع رقبة الساحر بالسيف ويقول للحاضرين: إن كان صادقا أن يقدر على ذلك فليرد رأسه إلى جسده، وهذا جواب عملي. طبعا الوليد غضب وسجن جندب كما في رواية البيهقي، يعني قال: ليش أنت تفعل هذا وكذا. لكن هذه غيرة، هذه غيرة، لأن هذا الإنسان يسحر. لذلك فإننا نحذر أشد التحذير من هذه النوعيات التي تخرج علينا، وأحيانا يكون على بعضها سيم الخير فيزعم أنه يفعل كذا وكذا، يدخل الأسياخ في عينيه ويجر الطائرة في رموش عينيه ويأكل الزجاج، هذا كله من السحر المحرم، يجب أن يحذر منه. ولا يكون هذا إلا بسحر، ما في شيء اسمه شيء أمر خارق بحيث أنه يستطيع أن يفعل هذا وهذا. وكل الذي يفعل في هذه الأماكن محرم، أماكن التي يزعم فيها صاحبها أنه يدخل السيف ويخرجه من وراء ظهره، هذا ضحك على عقول العوام والنساء والضعفاء، وهو كذب ليس فيه من الحقيقة شيء. حتى الدماء التي يعني يظن أنها هي نوع من الحبر الأحمر الذي يعني، وهذا مشاهد ومعلوم عند الناس. فلا يجوز تمكين هؤلاء من العبث بعقول المسلمين. هذه الأمة أمة عقل، أمة جد. ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه من أعظم ميزاتها أنها حاربت الخرافة، خرافة التعلق بغير الله، من الأضرحة والموتى والسحرة والكهنة والشياطين وغيره. فمن تمسك بها، أي بهذا المنهج الذي دعا إليه سلم، لكن حين يختل الأمر ونضعف ونتساهل في هذه الأمور تحت مسميات ومصطلحات أخرى فهذا لا شك أنه فساد عريض. والسحرة يجب الاحتساب عليهم، يجب على من والله أمر المسلمين أن لا يبقي أحدا منهم، يجب أن يقام فيهم حكم الله عز وجل، ويجب على عامة المسلمين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكشف هؤلاء السحرة أفسدوا في البلاد والعباد. يسحرون يا أيها الإخوة الرجل أو المرأة فيتحول إلى درويش لا يعرف حتى الصلاة، لا يصلي حتى الصلاة لا يصلي لتسلط الشياطين عليه عن طريق هؤلاء السحرة. ما في أخطر من هذا ولا في أشد من هذا. فالشرك وترك الصلاة والتفريق بين المرء وزوجه وتفكيك الأسرة والإمراض هذه كلها من الآثار الخطيرة الاجتماعية لهؤلاء السحرة. ولا بد أن يكون في الأمة وفي المجتمع التعاون والتكاتف للوقوف أمام هؤلاء المجرمين المفسدين في الأرض، وأي إفساد أعظم من إفساده. أما أن يسكت عنهم أو تكون لهم سوق رائجة أو يقدمون في بعض الفضائيات ووسائل الإعلام على أنها معجزات وأنها خوارق وأنها كذا، وهذا كله كذب ودجل على الأمة ولعب بدينها وأخلاقها وعقولها، فلا يجوز. نسأل الله أن يرد كيد هؤلاء السحرة في نحورهم، وأن يكفينا شرهم، وأن يعيننا وإياكم وجميع المسلمين على الوقوف أمام هؤلاء السحرة وإقامة أحكام الله عز وجل فيهم، أن يكون في هذه الأمة من يقيم أحكام الله عز وجل فيهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.